وما هو Allah والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما الذين آمنوا لقد صدق القائل الله ربي لا أريد سواه الله حي ومعبود عرفناه ما في الوجود حقيقة إلا هو الشمس والبدر من أنوار حكمته والبر والبحر فيض من عطاياه النمل قدسه والموج كبره والحوت ناجاه والنمل تحت الصخور الصم مجده والنحل يهتف حمدا في خلاياه رب السماء ورب الأرض قد خضعت إنس وجن وأملاك لعلياه الناس يعصونه جهرا فيسترهم والعبد ينسى وربي ليس ينساه. أيها السادة عشنا مع خير الحديث وطيب الكلم، كنا مع كتاب العليم الفتاح والذي أنزل على النبي زيد الملاح بصوت القارئ الشيخ دكتور عبد الفتاح علي الطاروقي علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي وقار الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بطاروق مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، كما نقلناها لكم من داخل لؤلؤة قصور ضيافة المتنقلة وكبرى مخازن الفراشة الذهبية الحديثة الكبرى والهندسة الكهربائية وقصر ضيافة الذي كمل وجمل بمعرفة فراشة الحاج محروس الصغير والمقيم بمدينة العاشر من رمضان بالمجاورة 15 والفرع الثاني بمدينة الزقازيق بجوار منطقة التمهيد والصالة المغطاة والذي يطلب تليفونيا 227-39-91 وبذلك عبر عصير موجات إذاعتنا المحلية إدارة الحاج محمد الخولي والمقيم بالعوزجة مركز هيهيا وشكر الله سعيكم جميعا.